الآن ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. هذه كلمة نادر ما تستخدموها ها؟ بس ممكن تستخدموا غيرها من الألفاظ المشتقة من حسرة، حسرة مش هيك؟ حسرتك إن قالوا هاي بيستخدموها، حسرة معروفة للبشر. أما يستحسر يعني يطلب، يطلب إيش؟ يستحسر فيها طلب، كيف يستغفر ويستمطر؟ ما هو فيها طلب، يستمطر فيها طلب المطر، ويستحسر فيها طلب، طلب إيش الآن؟ قول الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: يا حسرة على العباد وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد. العجيب الزجاج هذا من أئمة اللغة، من أئمة اللغة الكبار، الزجاج بيقول هذه من أصعب مسائل القرآن، يا حسرة على العباد من أصعب المسائل في القرآن. ليش؟ كأنهم فهموا هو غيره بعض أهل اللغة إنه طب الله بتحسر، هو الله بتحسر، يا حسرة على العباد، الله بتحسر. فاعتبرها الزجاج إيش؟ من أكبر مسائل اللي هي مشكلة يعني في القرآن، من أصعب. طب نشوف إيش حسرة، حتى نشوف شو يعني يا حسرة، حسرة وإيش يستحسرون. تمام؟ القصة أنتم بتستخدموا مثلا أنه بتكون على شط البحر وبتجد الماء ينحسر، شو يعني ينحسر؟ يعني الماء يتراجع إلى داخل البحر وبيكشف الرمل اللي تحته. لذلك بعض انخدع بعض أهل اللغة وقال أنه حسر بمعنى انكشف. ليش؟ لأنه دائما لما بنحسر الشعر عن الجبهة ببين اللي تحته، بنكشف الصلعة. تمام؟ لما ينحسر ايش؟ الشعر، ينحسر الشعر. فقالوا انه حسر انكشف، لا ما هوش صحيح، الحسرة مش انكشف، لانه بنجد هذا في التفسير مرات وعند اهل اللغة. وانحسر البحر وبين الرمل تراجع، تستخدموها ولا تستخدموهاش؟ انحسار، الحسار واضح انه في تراجع وارتداد مش هيك؟ الحسار يؤدي إلى انكشاف، إذن الانحسار مش انكشاف مش هيك؟ وإذا انحسر الشعر بتنكشف صلعة، وإذا انحسر الماء البحر بنكشف الرمل مش هيك؟ لكن هذا نتيجة، نتيجة الانحسار. فبالتالي مش معنى حسر يعني انكشف، وإنما حسر تراجع وارتد. طب إيش الحسرة؟ دققوا الآن، طالما بدنا ناخذ معنى التراجع والارتداد، ايش الانحسار؟ الحسرة، الحسرة دائما فيه اسف شديد، ودائما صاحبها راجع لوين؟ على اشي فاته في الماضي. فهو راجع لوين؟ هو اذا بتحسر في اشي في المستقبل هو، ولا بتحسر على شيء فات في الماضي؟ فات. فشدة الاسف على شيء فات، شوفها هذا اسمها حسرة، لأنه صاحبها إيش بيعمل؟ دائما رجعته وين؟ برجع وبرتد لوين؟ لورا. ضاعت الدار، راحت الأموال، يا مش هيك؟ هذا شو اسمها؟ حسرة. دائما وين راجع هو؟ إذا فيه رجعة وارتداد وأسف شديد على ما فات. يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، هذا بصير إيش؟ الإنسان يتندم، يرجع، بيرجع لورا. إذن الحسرة فيها رجوع إلى الماضي وتأسف شديد، صارت اسمها حسرة. أي إذن فتقعد ملوما محسورة، هو بيكون بشكل طيب. إذن دائما فيها ارتداد ورجوع، طب ايش اذا معناته؟ يا حسرة على العباد، يا لها، كيف لما نقول يا لها من مصيبة، شو المعنى؟ يعني كبير كثير، يا لها من مصيبة، ايش يعني؟ ما اعظمها من مصيبة، يا حسرة على العباد، ما اعظمها من رجعة، رجعت على العباد، لانها راح ترجع عليهم في يوم القيامة، ايش؟ في الدنيا وفي الاخرة. الاعمال السيئة شو بترجع؟ الاعمال السيئة بظن الانسان انه عملها وخلاص، ما بتفاجأ الا هو، ايش؟ كيف التسونامي؟ ما بحصر هيك وبرجع على الناس. رجعة ايش بتكون؟ ما اعظمها. اذا مش الله اللي بتحسر، لا، ما اعظمها من حسرة، اي رجعة ورجوع على الناس، لانه على استخدام على، ما اعظمها واضخمها واشدها من رجعة، لانه الرجعة مرات بتكون كويسة، لكن لما تكون رجعة بمصيبة هائلة اللي هو العقاب على الذنوب، فترجع الذنوب عليه ايش؟ عقوبة. يا حسرة على العباد، يا لها من رجعة عظيمة الاثر شديدة الوقع. هذه ليش لا نقول هي صعبة؟ لانه شو معنات حسرة اذا؟ طب الان نرجع الى